الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كان بسرس حس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنا بثي؟ فقلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت. إذا حاضت، ما تفعل المحرمة إذا حاضت، هذه الترجمة واضح منها المراد منها، وهو أن المرأة المحرمة إذا طرأ عليها الحيض فإنها تبقى على إحرامها وتفعل ما يفعل الحاج أو المعتمرون، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، يعني أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي يكون بعد الطواف. ومن المعلوم أن الطواف إذا لم يحصل فما يتبعه من السعي فهو تابع له، لأن السعي يكون بعد الطواف. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قالت: لا نرى إلا الحج، يعني أن الحج هو الغالب عليهم، وإلا فإن منهم من كان متمتعا محرما بالعمرة، ومن هؤلاء عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها كانت متمتعة، وقد حصل لها الحيض في الطريق قرب مكة في هذا المكان الذي يقال له سرف، ولما حصل لها ذلك جعلت تبكي، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك؟ أي أنفستي؟ يعني أحضتي؟ قالت: نعم. يعني ما لك؟ يعني ما لك تبكين؟ ما لك متأثرة؟ أنفستي؟ يعني أي أحضتي؟ أي حصل لك حيض؟ وقد سبق أن مر قريبا أن نفس تكون في الحيض، ونفس نفست تكون في الحيض، ونفست تكون في النفاس، وهي ما يكون بعد الولادة من الدم الذي هو دم النفاس، يقال نفست، يعني في ما إذا ولدت، والدم الذي يكون بعد ذلك دم النفاس، وإذا حاضت يقال نفست. وكل منهما أي الحيض والنفاس أو الدم الذي يحصل في الحيض والنفاس مأخوذ من النفس، وهو الدم، لأن النفس يراد به الدم، وهذا من معاني النفس. ولهذا اشتهر عند الفقهاء جملة، وهي: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ما لا نفس له يعني ما لا دم له، يعني كالجراد والذباب وما إلى ذلك مما لا دم فيه، فإن هذا إذا مات في ماء لا يؤثر موته فيه على الماء نجاسة، وإذا فالنفس مأخوذ من النفاس، وإطلاق الحيض عليه أنها يقال فيه نفست، أي أن ذلك مأخوذ من النفس، والنفس هو الدم، والنفس يراد به الدم لأن هذا من معانيه أنه يقال للنفس يقال للدم نفسه. وفي كلام الفقهاء وهو الذي اشتهر عن إبراهيم النخعي أنه قاله أولا كما قال ابن القيم في زاد المعاد أول من حفظ عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده قالت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم هذا أمر أي الحيض كتبه الله على بنات آدم فليس هذا إليك ولم يحصل منك تقصير بل إن هذا أمر مكتوب لا دخل للنساء فيه لا دخل للمرأة في مجيء الدم لأن هذا شيء مكتوب والكتابة هنا قدرية لأن الكتابة تأتي قدرية وتأتي شرعية تأتي بمعنى القدر وهو الذي يعني قدر وكتب أنه يكون كذا فهذه كتابة قدرية لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني قدر الله لنا كتبه الله على بني آدم قدره على بنات آدم وأما الكتابة الشرعية فإن مثل قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يعني في التوراة يعني كتبنا يعني شرعنا وأوجبنا كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص في القتل يعني معناه شرع لأنها كتابة شرعية وكتابة قدرية وهنا كتابة قدرية أمر كتبه الله على بنات آدم يعني قدره على بنات آدم أنه يكون وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وإذا فهذا أمر خارج عن إرادتك وخارج عن مشيئتك فلا تقصير منك فلم يحصل منك تقصير وإنما هذا أمر مكتوب مقدر لا شأن لك فيه فقال ذلك عليه الصلاة والسلام ليهون عليها ما حصل لها مما أفزعها وأبكاها ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى ما تعمل وهو أن كل أعمال الحاج تفعلها إلا الطواف بالبيت يعني والسعي بين الصفا والمروة الذي يكون بعده فهي تفعل جميع الأفعال إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا الذي يكون بعده هو السعي بين الصفا والمروة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن كل ما يفعل الحاج تفعله فهي تقف بعرفات وتبقى في منى وتبيت مزدلفة وترمي الجمار وتقصر وتنحر كل ما يفعله الحاج تفعله المرأة الحائض إلا أنها لا تطوف البيت حتى تطهر فأرشدها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أنها تفعل كل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف البيت حتى تطهر ومن المعلوم أن عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة محرمة بالعمرة وبقيت على عمرتها لكن لما جاء وقت الحج وهي لم تطهر من حيضها أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتكون بذلك قارنة بعد أن كانت متمتعة لأن الإحرام بالعمرة موجود من الميقات وهو مستمر معها ولكنه لم يتيسر لها أن تطوف وتسعى وتنهي عمرتها بسبب الحيض والحج قد وصل ولا تتمكن من إنهاء العمرة فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة وأن تنوي الحج يعني في ذلك الوقت فتكون إحرامها بالحج مضافا إلى إحرامها بالعمرة الذي كان في الميقات فتكون بذلك قارنة ولم ترفض عمرتها أو تلغي عمرتها فإن الإحرام بالشيء إذا حصل لا يتخلص منه بل لابد من إتمامه وإنفاذه ولما لم يكن سبيل إلى الإتمام بسبب الحيض والإحرام لا يزال باطن لا يزال باقيا أرشدها عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج وتدخله على عمره وتصير بذلك قارنة يعني يكون طوافها بعد الحج وسعيها بعد الحج لحجها وعمرتها لأن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد ثم قد وضحى رسول الله عن نسائه بالبقر المقصود بذلك أنه أن الهدي الذي كان على أمهات المؤمنين بسبب تمتعهن فعله عنهن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكان ذلك بالبقر, وكان ذلك بالبقر, يعني أن الهدي هدي التمتع الذي حصل لهن وهدي القران الذي حصل لعائشة الذي هو لعائشة كان بالبقر. الإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. يقول النسائي في الإسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية, المشهور ببراهوية, وراهوية للمحدثين فيه إطلاق وللغويين فيه إطلاق, فالمحدثون يجعلون الواو ساكنة وما قبلها مضموما والياء التي بعدها مفتوحة فيقولون بالراهوية, أما اللغويون فيكون الاسم مختوما بوي, الواو مفتوحة والياء ساكنة, الواو مفتوحة والياء ساكنة فيقول راهوي راهوي, لأن الاسم يكون عندهم مختوما بوي. وأما المحدثون فإنهم يجعلون الواو ساكنة ويضمون ما قبلها ويفتحون الياء, فإسحاق بالراهوية هكذا عند المحدثين, وإسحاق بالراهوي هكذا عند اللغويين, وهو ثقة محدث فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أعلى صيغ التعديل والتوثيق, وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه كما عرفنا ذلك مرارا. قال حدثنا سفيان. سفيان هنا مهمل يعني غير منسوب, يعني مهمل النسبة, فإذا ذكر اسم الشخص ولم ينسب ولم يؤت بما يميزه عن غيره فإنهم يسمونه المهمل, يعني مهمل النسبة, فيكون محتملا لأشخاص كما هنا, لأن سفيان يحتمل سفيان بن عيينة ويحتمل سفيان الثوري, وكان في زمن واحد, وهما محدثان فقيهان مشهوران, وهذا غير المبهم لأن المبهم لا يذكر اسمه, لكن يشار إليه بأن يقال رجل, أخبرني رجل أو حدثني رجل أو امرأة, فهذا يقال له مبهم لأن الاسم لأنه غير مسمى, لأن رجل يعني جنس لكنه غير مسمى, مثل ما هو مثل سفيان, سفيان مسمى لكنه يحتمل سفيان بن عيينة ويحتمل سفيان الثوري, فهذا يسمى مهمل. والمهمل الطريقة إلى معرفة تعيينه وتمييزه هل هو الثوري أو ابن عيينة. ذكرت مرارا أن المعروف في ذلك أو المشهور في ذلك طريقان, إحداهما أن يكون مسمى في بعض الطرق التي ورد بها الحديث, لأن الحديث يأتي من عدة طرق, يأتي من عدة طرق, فيكون في بعضها مهملة وفي بعضها منسوبة, في بعضها مهملة ويكون في بعضها منسوبة. الطريقة الثانية بالنظر للشيوخ والتلاميذ الذين أخذ عنهم هذا المهمل, مهمل النسبة, أو الذين أخذوا عن هذا المهمل, مهمل النسبة. وإذا نظرنا في ترجمة سفيان, في ترجمة الشيخ سفيان وهو عبد الرحمن ابن القاسم, نجد أن في ترجمته في تهذيب الكمال أنه روى عنه السفيانان, سفيان بن عيينة وسفيان الثوري, فإذا المحتمل هذا وهذا, لكن لما نظرنا في ترجمة إسحاق بن راهوية في تهذيب الكمال وجدنا المزي ما ذكر إلا إسحاق إلا سفيان بن عيينة, ما ذكر في شيوخ سفيان شيوخ إسحاق بن راهوية إلا سفيان بن عيينة, ما ذكر من شيوخ سفيان الثوري, إذا يكون سفيان الثوري يكون سفيان بن عيينة, يكون سفيان بن عيينة, يقول سفيان بن عيينة, لأنه ما ذكر المزي في ترجمته. أنا ما نظرت في الأسانيد الأخرى هل يعني يكون منسوبا, لكن في تهذيب الكمال ذكر في ترجمة عبد الرحمن القاسم أنه روى عن السفيانان, وذكر في ترجمة إسحاق بن راهوية أنه روى عن سفيان بن عيينة, وما ذكر سفيان الثوري يعني في الذين روى عنهم إسحاق بن راهويه. وعلى هذا فيكون قد تحدد وقد عرف ذلك المهمل وأنه سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة هو يعني ثقة محدث فقيه ثقة حافظ عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أيوه. عن عبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر ابن قاسم بن محمد ابن أبي بكر عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة عابد قال عنه سفيان بن عيينة وهو الذي يروي عنه في هذا الإسناد. سفيان بن عيينة يقول كان أفضل أهل زمانه. يقول عنه سفيان بن عيينة كان أفضل أهل زمانه يثني عليه. وهو هنا تلميذه المهمل النسبة الذي هو سفيان بن عيينة قال عنه أي عن عبد الرحمن بن القاسم كان أفضل أهل زمانه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا في هذا الكتاب. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وحديثها عند أصحاب الكتب الستة وهي أكثر الصحابيات على الإطلاق حديثا وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ستة من الذكور. وهذه وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهم الذين جمعهم السيوطي في بيتين من ألفيته حيث قال عنهم والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وجوجة النبي. قال باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. وقال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له. قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستغفري ثم أهلي. ثم أورد النسائي هذه الترجمة يا باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. نعم نعم عند الإحرام. باب ما تفعل النفساء عند الإحرام إذا حصل لها النفاس يعني ولدت المرأة وصارت نفساء يخرج منها الدم ماذا تصنع؟ هذا هو المقصود بالترجمة. أورد النسائي تحته حديث عائشة حديث جابر أورد النسائي تحته حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي يقول فيه إنهم خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع ولما كانوا في ذي الحليفة الميقات ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأل ماذا تصنع؟ فأمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وأن تهل يعني تحرم تنوي الإحرام وهي نفساء. وكذلك الحائض مثلها الحائض والنفساء تحرمان تدخلان بالإحرام وعليهما الإحرام وعليهما النفاس وهما في الحيض والنفاس تغتسلان عند الإحرام للتنظف والتهيؤ وتهلان. ولكن كما جاء ذلك مبينا في الحديث السابق لا يحصل الطواف حتى يكون الطهر لا يحصل الطواف بالبيت حتى يكون الطهر ويفعل كما يفعل الحاج الحجاج إلا الطواف بالبيت يعني والسعي الذي يكون تبعا له يكون بعده. فأسمى بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ولدت محمد بن أبي بكر وسألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تصنع؟ فأخبرها بأنها تغتسل وأنها تستثر بثوب يعني حتى لا يسيل منها الدم وكذلك تهل يعني تدخل في الإحرام. فهذا هو الذي تفعله النفساء عند الإحرام أنها تحرم وتدخل في الإحرام وعليها النفاس وهي في النفاس لكنها تستعد له بالاغتسال وتستثمر. هذا الحديث أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم. يقول أن أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم، هؤلاء ثلاثة من مشايخه، واللفظ للأخير منهم وهو يعقوب بن إبراهيم. عمرو بن علي الفلاس الذي يأتي ذكره كثيرا وهو من النقاد، له كلامه كثير في الجرح والتعديل، كلامه كثير في الجرح والتعديل، فهو من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة ثابت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ومحمد المثنى هو الزمن العنزي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة جميعا. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وكل من محمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم وهما شيخان من هؤلاء الثلاثة مات في سنة واحدة، هذان الشيخان للنسائي محمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم مات في سنة واحدة، وهي سنة 52 و 200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهما من صغار شيوخ البخاري، فهما من صغار شيوخ البخاري الذين هم قريبون منه في السن وقريبون منه في الوفاة، لأنه ليس بين وفاتهما وبين وفاة البخاري إلا أربع سنوات. قال أخبرنا يحيى بن سعيد. قال اللي هو الأخير. أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان، وهو المحدث الثقة الناقد المعروف بإمامته في الجرح والتعديل، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا. قال حدثنا جعفر بن محمد. قال حدثنا جعفر بن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة أهل البيت، وهو من أهل السنة وأئمة أهل السنة الذين رووا عنهم الأحاديث، الذين رووا الأحاديث عن رسول الله، رووا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو المعروف بالصادق، جعفر بن محمد المعروف بالصادق، وهو من أئمة أهل السنة، وهو أيضا من الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يقدسونهم ويعظمونهم ويتجاوزون الحدود فيهم. ومن المعلوم أن الواجب في حق المؤمنين من أهل البيت ومن غيرهم هو المحبة والموالاة والتوسط بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفاء، لا غلو ولا جفاء، وإنما توسط واعتدال، فلا يغلى في أحد ولا يجفى في حق أحد، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته عقيدة السنة، يقول: وعلماء السلف وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فالواجب هو التوسط بين الإفراط والتفريط، ومن كان من صالح أهل البيت فإنه يحب لأمرين، لتقواه ولإيمانه، وهذا هو الأساس، وأيضا لقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مذهب أهل السنة الذين يعرفون لكل منزلة ويعرفون قدر أهل البيت وينزلونهم منازلهم ويحبونهم ويتولونهم ولا يجفونهم ولا يغلون فيهم، وإنما يتوسطون. والذي سبق إلى هذا إلى هذا التقدير وإلى معرفة هذا الفضل لأهله هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، وأولهم خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، لأنه قد جاء في صحيح البخاري أنه قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، يعني يحب أن يصل قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم من محبته لصلة قرابته، وذلك من محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تنفيذ وصيته وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أنهم يحبون ويتولون، لكن كما ذكرت لا غلو ولا جفاء، وإنما توسط واعتدال بين الإفراط والتفريط كما قال أبو سليمان الخطابي يقول ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد إلى طرفي قصد الأمور ذميما. لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور, يعني الطرفين المجانبين لطريق القصد وهو الاعتدال والتوسط كل منهما ذميم, جانب الإفراط وجانب التفريط, جانب الغلو وجانب الجفاء, جانب الغلو وجانب الجفاء. هذا هو مذهب أهل السنة وطريقة أهل السنة في حق أهل البيت يعني. وكذلك قوله أيضا أبو بكر وهو في صحيح البخاري ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته, وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول للعباس والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم, وذلك لكونه عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وكونه الرسول صلى الله عليه وسلم يحب إسلامه ويحب إسلام أعمامه, ولهذا حرص على إسلام أبي طالب وجاء إليه وهو في النزع وفي مرض وهو في الرمق الأخير من يعني في حياته الدنيوية, وطلب منه أن يسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. فكان عنده بعض جلساء السوء فذكروه ملة عبد المطلب, فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى يقول لا يقول لا إله إلا الله. فكان فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول هذه المقالة. وإذا فهذا هو قول سادات أهل السنة, سادات المسلمين أفضل من وشع الأرض للأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما, هذا قولهم وهذا كلامهم في حق أهل البيت. والواجب هو محبة أهل البيت, يعني من كان منهم مؤمنا يحب لإيمانه وتقواه وهذا هو الأساس في المحبة, ويحب لقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام, يحب من قرابته لقرابته من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. جعفر بن محمد بن علي بن حسين هذا الذي في الإسناد هو صدوق فقيه, وقد روى له البخاري في الأدب المفرد وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة, خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه محمد بن علي بن حسين المشهور بالباقر وهو ثقة فاضل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, ويقال ما فيه ما قيل في ابنه من جهة المودة والمحبة والموالاة لأهل البيت, من كان منهم من مستقيما من كان منهم صالحا فإنه يحب لتقواه ويحب لقرابته من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو قول أهل السنة الذين يتولون الجميع ويحبون أولياء الله عز وجل من الصحابة ومن أهل البيت, من كان منهم صالحا فإنهم يحبونه لصلاحه ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا يقصرون الأمر في أحد دون أحد, بل يكون لعلي وأولاده وللعباس وأولاده وهكذا جميع قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام, ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ومحمد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين ورحم الله التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. جابر بن عبد الله الأنصاري هو الصحابي الجليل المشهور, وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة قال باب دم الحيض يصيب الثوب. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. ثم أورد النسائي رحمه الله باب دم الحيض يصيب الثوب، يعني أنه يحك ويغسل، يحك ويغسل. فروى أورد النسائي في هذه الترجمة حديث أم قيس بنت محصن، وهي أخت عكاشة بن محصن الصحابي المشهور الذي هو من أهل الجنة في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه أخته هو عكاشة بن محصن، وهذه أم قيس بنت محصن الأسدية. أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه بضلع ثم اغسليه بماء وسدر، ثم اغسليه بماء وسدر. الحك يكون لإزالة الشيء المتجمد أو الشيء المتجمع، يعني حتى يعني يسفر غسله بعدما يذهب الشيء المترسب والمتجمع، فإن الحك يزيل الشيء المتجمع. وضلع قيل إنه عود على هيئة الضلع، مائل على هيئة الضلع، ما يكون مائلة. ويمكن أيضا أن يكون يعني بالحك يكون بالضلع، إذا كان يعني من ضلع شيء مأكول اللحم فإنه يحك به، لكن كما هو معلوم مثل هذا يكون نادرا وجوده، وإنما المتوفر الأعواد. ففسر بأن المقصود من ذلك عود يعني يكون على هيئة الضلع في ميلانه، والمقصود من ذلك أنه يحك يعني حتى يزال ما كان مترسبا متجمعا من دم الحيض، ثم بعد ذلك يحصل الغسل بالماء والسدر. والأصل هو الغسل بالماء، والسدر هو لزيادة التنظيف وليس بلازم، يعني بل يعني إذا انضم إليه صار زيادة في التنظيف، وإلا فإن الماء يكون كافيا في الغسل، في غسل النجاسات. النجاسات كلها تغسل بالماء، كلها تغسل بالماء إلا فيما يتعلق ب ولوغ الكلب، فإنه يضاف إلى ذلك التراب، فإنه يضاف إلى ذلك التراب ولا بد من ذلك، أو يعني يضاف إلى ذلك التراب. وهنا ذكر السدر يعني مبالغة في التنظيف، وإلا فإنه يكفي الماء إذا كان وحده. وإذا فدم الحيض يكون تنظيفه، ويكون تنظيف الثياب إذا وقع عليها بالحك، وذلك إزالة ما كان متجمدا مترسبا، ثم بعد ذلك بالغسل. أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، قيل له سني لأنه أظهر السنة في بلاده السرخسي، وهو وحديثه خرجه البخاري ومسلم والنسائي، البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان الذي مر ذكره في الاسناد السابق، وهو ثقة ناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا. عن سفيان. عن سفيان عن من؟ قال حدثنا أبو المقدام. عن سفيان، وسفيان هنا هو الثوري، سفيان هنا غير منسوب، وهو الثوري ذكر في ترجمة الثابت ثابت الحجاج أبو المقدام، لأنه روى عنه الثوري. فإذا يكون المراد بهذا الرجل المهمل الذي لم ينسب هو سفيان الثوري، وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام المحدث الفقيه الثقة الحافظ العابد الذي خرج حديث أصحاب الكتب الستة، والذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل والتوثيق. أيوه. عن أبو المقدام. أبو المقدام وهو ثابت بن هرمز الحداد. قال عنه صدوق يهم. قال عنه في التقريب أنه صدوق يهم، وحديثه أبي داود والنسائي وابن ماجه. عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. يعني خرج حديثه أصحاب الكتب أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. ولم يخرج له شيئا. عن عدي بن دينار. عن عدي بن دينار وهو ثقة أيضا خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن. وعكاشة بن محصن هو أحد المشهود لهم بالجنة كما جاء ذلك في حديث 70,000 الذين يكون جنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعل منهم قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعل منهم قال سبقك بها عكاشة سبقك بها عكاشة. فعكاشة هذا أخو أم محصن مشهود له بالجنة شهد له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأخته هذه أم قيس صحابية لها أحاديث لها 24 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين. وحديثها عند أصحاب الكتب الستة حديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت تقول في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حطيه ثم اقرصيه بالماء ثم انقحيه وصلي فيه. ثم أورد النسائي حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه. فقال ارشدها عليه الصلاه والسلام ان تحته يعني مثلا بعود بما انها تحت ما كان متجمدا حتى يتساقط وحتى لا يشغل بالغسل وازالته وهو متجمد. فاذا حت وسقط فهو مثل الذي قبله يعني هناك قال حكيه وهنا قال حتيه يعني يحت بحك حك بعود أو غيره حتى يسقط ذلك المتجمد وحتى لا يحتاج إلى غسله كثيرا بل هذا المتجمد الذي يحت حتى يتساقط. ثم قرصيه يعني أنها تجعل عليه ماء ثم تقرصه يعني مثلا تحركه بأطراف الأنامل حركه بأطراف أناملها يعني حتى يعني حتى يعني يزول وحتى يعني يسهل يعني غسله وإزالته. فكانها تقرصه بأطراف أناملها ثم تغسله ثم تنضحه يعني بعد ما تغسله بأصابعها تقرصه بأصابعها تصب عليه الماء يعني حتى يطهر الثوب من الحيض ثم تصلي فيه يعني بعد ذلك يطهر وتزول النجاسة عنه فيصلى فيه لأنه طاهر لأن النجاسة قد ذهبت عنه بالغسل بالحث والغسل. فهو مثل الذي قبله فيه حث وغسل. وإسناد الحديث أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو بصري ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وقد مر ذكره مرارا. حدثنا حماد بن زيد وهو أيضا بصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا. عن هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام وهي زوجة هشام يعني يروي عن زوجته لأنها هي بنت عمه. فهو هشام بن عروة بن الزبير وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير فهي ابنة عمه وهي زوجته فهو يروي عن زوجته. هشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة وهي ثقة حديثها عند أصحاب الكتب الستة تروي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي الصحابية أم عبد الله بن الزبير وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال باب المني يصيب الثوب. وقال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت نعم. إنه يغسل ويزال ولكن ليس لأنه نجس بل هو طاهر. فقالت نعم إذا لم يكن به أذى. لكن ليس هذا دليلا على نجاسة المني، لأن كونه يحكه ولا يغسله دل على طهارته، لأن الحك لا يكفي بل لابد من الغسل مع الحك. فلما غسل لما حك دل على أنه لا يحتاج إلى غسل، وبذلك فإن المني يكون طاهرا. و ايش الاسناد؟ قال اخبرنا عيسى بن حماد عيسى بن حماد التجيبي المصري ولقبه زغبة، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وابو داود والترمذي أبو داود والنسائي وابن ماجه خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا الليث هو الليث بن سعد المصري الفقيه المحدث الثقة الثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب وهو أيضا المصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة ثقة فقيه وكان يرسل أيوه. عن سويد بن قيس وهو التجيبي المصري وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن معاوية بن حديث وهو صحابي صغير وخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي أبو داود والنسائي. نعم خرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي يروي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وهو أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين وهو كاتب وحي رب العالمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد حصل بينه وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما حصل، وكل منهما قد اجتهد، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، والخطأ مغفور. وقد قال بعض العلماء الذين وفقهم الله عز وجل للكلام الحسن في حق الصحابة والفتن التي كانت في أيامهم قد فان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يفون عنها ألسنتنا يعني معناه أنهم ما أدركوا زمانهم، وما بقي إلا القول. والقول كل مسلم نافع لنفسه يجب أن يكون كلامه فيما هو حق، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهو إذا لم يقل خيرا في الصحابة فلا أقل من السكوت والصمت. وأما أن يتكلم فيهم بما لا يليق ففاعل ذلك لا يضرهم وإنما يضر نفسه ويجر البلاء على نفسه. ومن المعلوم أنه ليس عند الناس في الدار الآخرة إلا الحسنات والسيئات, ليس هناك في الدار الآخرة إلا الحسنات والسيئات. فمن تكلم في أحد بكلام لا يليق فإنه يأخذ من حسناته يوم القيامة, وإذا لم يكن له حسنات يأخذ من سيئات المظلوم المتكلم فيه بغير حق ويطرح على القائل, كما جاء في حديث المفلس الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسرق دم هذا وأخذ مال هذا, فيقال هذا من حسناته وهذا من حسناته, إن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. وإذن فالواجب في حق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نترضى عنهم ونستغفر لهم ونقول كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأن الله تعالى ذكر في سورة الحشر ثلاثة أصناف من الناس ليس لهم ثالث, ليس لهم رابع, ثلاثة أصناف: من يسالمون ناجون, ومن سواهم فهو حائد عن طريق الحق والهدى. الصنف الأول المهاجرون, وجاء هذا في آية مستقلة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ووصف الله عز وجل المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وجاءوا لصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونصرته, وصفهم الله بأنهم صادقون. والله تعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمراد بالصادقين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت هذه الآية بعد آية الثلاثة الذين خلقوا, الثلاثة من أصحاب رسول الله الذين صدقوا فيما قالوا وفيما خاطبوا به الرسول عليه الصلاة والسلام في تخلفهم عن غزوة تبوك, ولم يحصل منهم ما حصل من المنافقين, فصدقوا ونجاهم الله تعالى بالصدق. ثم أمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمهاجرون الله تعالى وصفهم بأنهم الصادقون, وقد أمر المؤمنون بأن يكونوا مع الصادقين. وإذا فهذه الآية تشتمل على الصنف الأول من الأصناف الثلاثة الناجية السالمة. الصنف الثاني الأنصار, وهم جاءوا في الآية التي بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصنف الثالث هم الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار مستغفرين لهم داعين لهم سائلين الله تعالى لا يجعل في قلوبهم غلا الله. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم, يعني بعد المهاجرين والأنصار, يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وليس وراء هذه الأصناف الثلاثة إلا الخذلان والانحراف عن طريق الحق والهدى, لأن من لم يكن من المهاجرين ولا من الأنصار يكون ناجيا وسالما إذا جاء على طريقة المهاجرين والأنصار وسأل الله عز وجل هذا السؤال الذي اشتملت عليه هذه الآية الكريمة المبينة لما كان عليه هؤلاء التابعون لهؤلاء السالفين: والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكيف يكون في القلوب غل للذين آمنوا وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لا يكون في القلوب غل إلا في قلوب مريضة وقلوب خذل أصحابها وحيل بينهم وبين التوفيق وبين الهدى. بل الأمر بل قد جاء في القرآن ما هو أشد من ذلك وما هو أعظم من ذلك، فإن الله تعالى ذكر وصف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم نوه الله بشأنهم بالكتب السابقة ووصفهم بالكتب السابقة وجاء وصفهم والثناء عليهم بالكتب السابقة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بالتوراة والإنجيل وهم أشهر الكتب المتقدمة. ثم قال في آخرها ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار يعني وصف يعني أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضه أصحاب رسول الله أو غير بأصحاب رسول الله فله نصيب من هذه الآية، فله نصيب من هذه ليغيظ بهم الكفار. وهذه أشد ما يكون على من في قلبه حقد على أصحاب رسول الله، وأعظم يعني شيء جاء في القرآن في حق من كان في قلبه غل على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قلت هو أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين وهو كاتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأخو أم حبيبة أم المؤمنين وكما قلت جرى بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عن علي وعن معاوية وعن الصحابة أجمعين ما جرى، والواجب هو الكف عما جرى بينهم إلا بالكلام الحق وحملهم على أحسن المحامل وأنهم مجتهدون. المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطي له أجر واحد وخطأه مغفور. وقد جاء عن بعض السلف أنه قيل له ماذا تقول في معاوية فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في هذا الرجل؟ رجل يصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول في الصلاة يقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، ثم يقول معاوية وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه يعني كسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يروي عن أم حبيبة وهي أخته أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. أيوة. دعوة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.